الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود إلى صفحة 14، باب الأفعال، لأننا بانتهائنا من الممنوع من الصرف نكون قد انتهينا من المعربات، سنشرع من المعربات من الأسماء والأفعال، وسنشرع الآن بحول الله تعالى في الأفعال. مر معنا أن الفعل ما هو؟ الكلمة إذا دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن ماذا تكون؟ فعل. وإن لم تقترن بالزمن قلنا ماذا؟ تكون اسم. وعلمنا أن الأفعال ثلاثة، ماض، قال الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وهم. ماض يعني بالزمن الماضي، علامته مر معنا أن علامة الماضي ما هو؟ علامته التي تميزه، لا يا أخوان، قد علامة تدخل عليه، وإيش كمان؟ بس ليست علامة فاصلة، لأنه يلتبس بالمضارع. تاء التأنيث الساكنة، إذا اشتبهت في الفعل هل هو ماضي أو مضارع انظر هل يقبل تاء التأنيث الساكنة أم لا. واضح هذا؟ ليس فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا حرف؟ إيش رأيكم؟ أو دخلته تاء من يؤنث كقولهم في ليس لست أنفث، تقبل تاء التأنيث ولا لا؟ إذن يصلح أن يكون هذا دليل من يقول أنه يقول إنه فعل ماضي. مضارع علامته السين سوف، هذه خاصة، العلامات الخاصة. طيب، والأمر ما هي علامته؟ علامة مركبة دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. قال نحو ضرب ويضرب واضرب، واضح، الأول ماضي ثم المضارع ثم الأمر. الآن يهمنا أن نعرف ما هي، يعني ما هي أحكام هذه الأفعال من حيث البناء والإعراب. القاعدة العامة وبسرعة، الماضي هل هو مبني ولا معرب؟ مبني، كل أحواله مبني ولا يأتي معرب أبدا. طيب بعده إيش؟ المضارع اتركوه تجاوزوا، بعده ماذا؟ الأمر، الأمر كله مبني ولا يأتي معرب، واضح هذا. إذن ليهمنا الآن في الأمر أن نعرف، في الماضي والأمر أن نعرف إيش عنهما، أن نعرف، عرفنا أنها مبنية، بس بقي أمر مهم جدا نعرفه، ما هو؟ مبني على أي شيء؟ على أي شيء من أنواع البناء؟ لأن المبني إما أن يكون مبني على السكون أو مبني على الضم أو مبني على الفتحة أو مبني على الكسرة أو مبني على حذف أو مبني على حرف، أليس كذلك؟ هذا الذي نريد أن نعرفه بالنسبة لإيش؟ الماضي والأمر. طيب المضارع مبني ولا معرب؟ المضارع هو الوحيد الذي يدخله البناء ويدخله الإعراب، الأصل فيه الإعراب، الأصل أنه معرب. طيب إلا في أحوال يصبح مبني، ما هي الأحوال؟ هذا مر معنا كله، سيبنى في حالتين، إن دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد. إن دخلت نون النسوة بنيناه على ماذا؟ على السكون، وإن دخلت نون التوكيد بنيناه عن الفتح، ما سوى ذلك هو ماذا؟ هو معرب، أليس كذلك؟ طيب قال المصنف فالماضي مبني على الفتح، اكتب عند كلمة الفتح واحد، من هذه المذاكرة؟ قال فالماضي مبني على الفتح، شكرا الله لك، الماضي مبني على الفتح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح. قال فالماضي مبني على الفتح، ضعوا رقم واحد، مثاله ذهب وأكل وشرب ونام وقام، طيب، ودرس وحفظ وسمع. قال إلا إذا اتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم، عند كلمة الضم اكتبوا اثنين، إذن عندنا حالتين صارت إلى الآن، عندنا بالنسبة للماضي له كم حالة إلى الآن؟ أو كم حال إلى الآن؟ حالان، الفتح هذا الأصل، لكن إن دخلت عليه واو الجماعة سنبنيه على الضم، نقول بدل ما نقول ذهب نقول إيش؟ ذهبوا، آخر الفعل في ذهبوا، آخر الفعل مضارع، فين؟ لا طلعوا لي الحرف، فين؟ الباء، ضربوا، فين آخر الفعل؟ الباء. وبالمناسبة ضربوا تراها جملة، ضرب فعل واو الجماعة هي الفاعل، إذن ضربوا آخر الفعل الماضي هو الباء، ما هي حركته؟ ضربوا الضمة. طيب شرب آخر الفعل الباء ما هو؟ فتحة. شرب صارت شربوا، وضرب ضربوا، وأكل أكلوا، وهكذا. طيب قال كضربوا أو بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، تكتب عند السكون كلمة أو رقم ثلاثة، مثل إيش؟ ما هو ضمير الرفع المتحرك؟ ترى تذكرون في البدايات ذكرنا التاء، مثلا التاء تأتي ساكنة وتأتي متحركة، صارت أربع تاءات. إن كانت ساكنة فهي إيش؟ حرف ليس له إعراب، حرف علامة تأنيث. وإن كانت متحركة فهو ضمير متحركة. إذا قلت ذهبت، ذهبت، ذهبت، فهمت؟ هذه التاء المتحركة هي من ضمائر الرفع المتحركة، فيبنى لا في زيادة. قال فيبنى على السكون. لاحظ في ذهب بالفتحة. طيب ذهبت إيش حصل في آخر الفعل؟ الآخر الفعل هو الباء، حركته ذهبت السكون، ذهبت السكون، ذهبت السكون، ذهبنا السكون. لماذا جاء مبني على السكون؟ ما هو السبب؟ لأنه اتصل بإيش؟ بضمير. التاء هذه ضمير ولا لا؟ ضمير. أنا ذهبنا ضمير ولا لا؟ ضمير. ضمير رفع. التاء هذه ضمير رفع ولا لا؟ ولا ضمير نصب؟ هذه التاء ألم نقل إنها فاعل، والفاعل مرفوع ولا مجرور؟ مرفوع. إذن هي ضمير رفع متحرك. إيش يعني متحرك؟ متحرك يعني ليس بساكن، ليس بساكن. ذهبت وذهبت وذهبت وذهبنا كلها ليست ساكنة. فهمت المسألة؟ إذن أصبح الماضي كم حال له؟ ثلاثة. ما هي؟ الفتح وهذا الأصل، إذا سلم من كل شيء فهو على الفتح، ومع واو الجماعة ضم، ومع ضمير الرفع المتحرك السكون. وإن نسيت جيب المثال، قول ذهبت وتعرف ولاحظ حركة الباء. طيب قال انتهينا من الماضي، ننتقل خلاص. الماضي ثلاثة أحوال، إما الفتح وإما الضم وإما السكون. قال والأمر، ننتقل للأمر. الأمر مبني على إيش؟ خذوا القاعدة، الأمر يقولوا مبني على السكون، هذا المشهور، هذا الأصل، لكن ليس هذه هي القاعدة التامة. هذا الأصل أنه يبنى على السكون. أما القاعدة فإن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. اتركوا الكتاب خلوكم معي. الأمر مبني، القاعدة فيه أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. كيف؟ هاتوا مضارع الآن. كنا نقول ذهب، خلوا جيبوا المضارع. يذهب، كيف نجزم يذهب؟ لم يذهب، كيف نجزمها؟ بإيش نجزمها؟ بالسكون. إذن نخرج الأمر من يذهب، الأمر من يذهب يكون مبني على السكون. خلاص. يشرب، هاتوها مجزومة، لم يشرب، بالسكون. إذن نقول في الأمر إيه؟ يشرب. واضح هذا؟ طيب يأكل، لم يأكل، يصير الأمر في إيش؟ كل، كل. طيب غيرها، هات. يدرس، لم يدرس، يصير أدرس، بالسكون. إذن هو يبنى على ما يجزم به مضارعه. إن كان مضارعه يجزم بالسكون فإذن الأمر منه مبني على السكون. نجيب أمر آخر، كل المضارع مبني على السكون؟ لا طبعا. إذا كان المضارع معتل الآخر كيف يجزم؟ هيا ارجعوا للجدول بحذف حرف العلة. طيب كيف نقول يغزو؟ لم يغزو، بالضمة بدون واو. إذن الأمر إيش أقول؟ أغزو، أنطق بالضمة ما في بس، أغزو بدون واو، أليس كذلك؟ طيب يخشى، جزمها حذف حرف العلة، لم يخشى بالفتحة، أقول هناك اخشى. يرمي، أقول لم يرمي بالكسرة وأحذف الياء، فأقول في الأمر ارمي. واضح هذه؟ طيب هل انتهى الحال؟ لا ما انتهى، باقي عندنا مضارع يسمى الأفعال الخمسة. يذهبون، كيف نجزمها؟ بحذف النون، فنقول لم يذهبوا، لم يذهبوا، فالأمر من يذهبون إيش أقول؟ ماذا أقول؟ اذهبوا بحذف النون. طيب يشربون لم يشربوا، فأمرها إيش؟ اشربوا، وهذا ذكرنا بالشرب. طيب هاتوا مثال آخر. يحسبون لم يحسبوا، يصير إيش؟ غيرها. يعملون لم يعملوا، يصير في الأمر اعملوا. لاحظنا هذا؟ إذن القاعدة أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. طيب كيف يجزم المضارع؟ المضارع يجزم بالأحوال التالية: إن كان صحيح الآخر لم يتصل به شيء فجزمه بالسكون إذا الأمر منه بالسكون، وإن كان معتل الآخر حذف حرف العلة فالأمر منه حذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة بحذف النون فالأمر منه حذف النون. قال: والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه فيبنى على السكون ضع رقم واحد. كذهب، ليش اذهب؟ لأنه يذهب تصبح يذهب. إلا إذا كان، يقول إلا إذا كان معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة ضع رقم اثنين عند حذف حرف العلة، مثل إيش؟ اسعى وارمي وادعو. لماذا؟ لأننا هناك في المضارع نقول لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو. أو كان من الأفعال الخمسة فيبنى على حذف النون، نضع رقم كم هنا يا مشايخ؟ ثلاثة. كإذهبا أصلها يذهبان، اذهبوا يذهبون، اذهبي أصلها تذهبين. واضح هذا؟ طيب قال المصنف: إذن انتهينا الآن من الماضي وانتهينا من الأمر. الماضي كم حال له؟ ثلاث. ثلاثة: الفتح والضم والسكون. والأمر كم حال له؟ كذلك ثلاث: السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. ننتقل إلى المضارع. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. أنيت، هاتوا فعل مضارع ونضع ندخل عليها حروف أنيت. هاتوا فيه، هات. طيب هات فعل ماضي، بلاش يلعب، خلاص كفاية لعب، نبغى جد. اجتهد، اجتهد، فتقول اجتهد يعني أنا، ويجتهد يعني هو، ونجتهد يعني نحن، وتجتهد يعني إيش؟ هي فقط، يمكن هي ويمكن أنت، تحتمل الاثنين، تصلح تجتهد هي وتجتهد، تجتهد فاطمة وتجتهد أنت، يمكن هذا وذاك. إذن يجمعها قولك أنيت، ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ قال: وهو إما مبني وإما معرب. طيب متى يبنى؟ بدأ بالبناء. قال: فيبنى على الفتح ضع رقم واحد، هذا الحال الأول من البناء، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نحو لا يسجنن ولا يكونن. الأولى يسجنن، هذه الثقيلة، نون توكيد ثقيلة، والثاني لا يكونن، هذه نون التوكيد الخفيفة، من الصاغرين. السؤال الآن: هاتوا أو انظروا، انظروا هذا فعل أمر مبني على إيش؟ انظروا ينظرون أصلها. طيب يعني أنت بس جاوبوا المثال في الكتاب، يعني في الواقع. قال: طيب انظروا في المثال، في الكلمة لا يسجنن آخر الفعل فين؟ كلها نونات. النون التي بعد الجيم ما حركتها؟ فتحة. إذن مبني على الفتح، فهمنا هذا؟ لا يكونن، النون التي بعد الواو أليست هي آخر الكلمة؟ نعم. أما النون التي بعدها لا، ليست آخر الكلمة، النون التي بعدها هذه نون التوكيد الخفيفة. إذن لاحظوا: يسجنن، يكونن، كلها مبنية على الفتح بسبب دخول نون التوكيد عليها. قال: ويبنى على السكون، اكتبوا رقم اثنين، إذا اتصلت به نون النسوة، نحو النسوة يذهبن. يذهبن فين آخر الكلمة؟ الباء ما هي حركتها؟ السكون، لأنها مبنية على السكون. وبالمناسبة يذهبنا جملة من فعل وفاعل، الفعل واضح، الفاعل فين؟ نون النسوة، هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذا عرفنا قال إما مبني وإما معرب، كم حال لبنائه؟ حالان فقط، بخلاف الماضي. الماضي كم له حال في البناء؟ ثلاثة. والمضارع والأمر ثلاثة، والمضارع في حال البناء اثنين، إما فتح وإما سكون. بس نعرف متى يكون مع الفتح، متى يبنى على الفتح مع نون التوكيد، متى على السكون مع نون النسوة، أليس كذلك؟ قال ويعرب فيما سوى ذلك. إيش سوى ذلك؟ يعني إذا سلم من نون التوكيد ومن نون النسوة فهو معرب. معرب كيف يكون معرب؟ بالحركات ولا بالحروف؟ يختلف. إذا سلم من ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة فإعرابه بالحركات، أليس كذلك؟ وإذا سلم من حرف العلة فإن إعرابه في إذا كان في حرف علة، إذا سلم من حرف العلة بالحركات، لكن إذا في حرف علة فيكون بالحركات وبالحروف، بالحذف في الجزم بالحذف. واضح يا مشايخ؟ قال ويعرب فيما سوى ذلك فيكون مرفوعا أبدا. انتبهوا، إذا قلنا معرب فعل المضارع سلم من هذه كلها وهو معرب، يكون إذا كان معربا الأصل فيه أنه معرب، الأصل فيه إيش؟ الرفع، لأنه معرب معناه أنه يدخله، ما الذي يدخله؟ راجع المعلومات القديمة، الرفع والنصب والجر. غلط، الجر ما يدخل، والجزم، أليس كذلك؟ طيب، ولذلك قال فيكون يعرب فيما سوى ذلك. إذا كان يعرب فيما سوى ذلك، طيب يعرب إيش؟ يكون مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ الأصل فيه الرفع، إلا إذا جاء الناصب فيكون منصوب أو يكون أو جازم فيكون مجزوم. إذا سلم من هذا كله فهو مرفوع. إذا الأصل في الفعل المضارع المعرب أنه مرفوع. قال فيكون مرفوعا أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم. واضح الآن قاعدة؟ إذن الفعل المضارع كم حال له على التفصيل؟ على الإجمال كم؟ لا، بالإجمال اثنين، إما معرب أو مبني. طيب بالتفصيل كم حال له؟ طيب في البناء حالين، مبني على الفتح مبني على السكون. في الإعراب ثلاثة حالات، وش هي الثلاثة حالات؟ مرفوع منصوب مجزوم. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب قال المصنف أيوة. إيش بقي الآن؟ بقي موضوعان. ما دام أن الفعل المضارع يأتي مرفوع إذا سلم من أي شيء، ومنصوب إذا سبقه ناصب، إذن نعرف النواصب الشيء، ومجزوم إذا سبقه جازم، فإذا نريد أن نعرف الجوازم ما هي. فإذا بقي لنا في الأفعال، وننتهي طبعا من الأفعال تماما، أن نعرف ما هي النواصب الأفعال وما هي جوازم الأفعال. واضح هذا الكلام ولا لا؟ إذا عرفنا هذا، عرفنا النواصب وعرفنا الجوازم، بهذا نكون فعلا كما يعني سبق وذكرت، نكون قد يعني أمسكنا بزمام بزمام الأمور. فعلا يكون الإنسان فهم الصورة الأساسية للنحو، ما بعد ذلك هو أسهل بكثير. وأكثر وأكبر مشكلة في التعامل مع النحو وهو سبب صعوبة النحو ما هو؟ هذه الأساسيات المفقودة عندنا، اللي ما يميز بين الفعل والفاعل ولا يدري هو الفعل مبني ولا معرب ولا إيش قصته، هذا لا يمكن إنه يفهم النحو ويستصعب النحو. وإذا جاء قرأ الحال وخبر إن واسم كان والنعت، هو لا يفهم الأساسيات، الأساسيات مفقودة، فكيف يفهم الفروع؟ لأن هذه الفروع مبنية على هذه الأصول، فما لم تتقن الأصول فإن الفروع لا تتقن ولا تفهم، صعب تصبح يعني غير واضحة. ولذلك أقول ركزوا الآن، نبغى نستمر في المراجعة رجاء، في كل أسبوع نجتمع فيه، بل في كل درس، في نهاية الدرس الإخوة موجودين هنا جزاهم الله خير يسمعون هذه الأشياء كلها. طبعا من الغد سنضيف الممنوع من الصرف، ونضيف أيضا الأفعال. الأفعال. كيف الأفعال؟ كل واحد يسمع الفعل الماضي مبني على أحوال، يذكر الأحوال على الفتح، على فتح كذا، على الضم كذا، على السكون في حال كذا. الأمر مبني قاعدته العامة ما هي؟ على ما يلزم به مضارعه، فيكون له ثلاث الأحوال: على السكون، على الحذف، على ثبوت أو على حذف النون. واضح الذي أقول؟ وكذلك المضارع، يعني نسمع الأساسيات هذه، فأرجو أن لا يعني تتكاسلوا في هذا. طيب، كم بقي من الوقت يا الشيخ؟ قال: فالنواصب عشرة وهي ثلاثة أقسام. إذن يا إخوان، عشان نلم الشمل مرة ثانية، عرفنا أنه أن المضارع إما مبني على الفتح أو مبني على السكون، وعرفنا أنه إذا كان معربا فالأصل فيه الرفع إلا إذا دخل الناصب أو الجازم. ما هي النواصب التي إذا دخلت على المضارع نصبته؟ قال: النواصب عشر كلمات، هذه تحتاج حفظ. طبعا ممكن إن شاء الله الأسبوع القادم تسمعوها، في الغد الممنوع من الصرف لابد أن يسمع، أما النواصب والجوازم والأفعال نقول من الأسبوع القادم، من السبت القادم إن شاء الله. النواصب عشرة وهي ثلاثة أقسام: ما ينصب بنفسه، هناك نواصب تنصب بنفسها هي الناصبة. طيب، ما هي النواصب التي تنصب بنفسها؟ قال: هي أن، ضع واحد، لن، اثنان، إذن، ثلاثة، كي، أربعة. فهمنا هذا الكلام؟ كم بقي الآن من النواصب؟ باقي ستة. قال: الثاني: ما ينصب بأن مضمرة جوازا. ما ينصب بأن مضمرة جوازا ما هو؟ قال: وهي لام التعليل. هذا كم رقم؟ كم هذا؟ ها؟ لا، اكتبوا رقم واحد من هذا الحال. الآن انتهينا من خمسة، رقم واحد هذا صارت خمسة الآن. ما معنى يقول لام التعليل؟ إذا دخلت على الفعل فإن الفعل بعدها منصوب، ها؟ مثل إيش؟ ليغفر. طيب، ها؟ لينجح. لام التعليل إذا دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع منصوب، ما الذي نصبه؟ لام التعليل، لا، الذي نصبه أن مضمرة، نقدرها أن مضمرة بعد لام التعليل. قال المصنف: ما ينصب بأن مضمرة. إيش يعني مضمرة؟ يعني ليس ظاهرة. قال: جوازا. إيش يعني جوازا؟ يعني إضمارها جائز وليس بواجب، أستطيع أن أظهرها، فأستطيع أن أقول لينجح، وأستطيع أن أقول لأن ينجح. فإن قلت لينجح فالناصب أن المقدرة، وإن قلت لأن ينجح فالناصب إيش؟ أن الظاهر. إذا قلت لأن ينجح، هل يصبح المثال هذا هو لام التعليل ولا رقم واحد في المجموعة الأولى؟ أن الظاهر. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال المصنف: وما ينصب بأن مضمرة وجوبا، هذا الثالث، ما ينصب بأن مضمرة وجوبا وهي. قبل ما نعرف وهي، فهمنا اللي سبق؟ عندنا حروف بنفسها تنصب، ما هي؟ أن، لن، إذن، كي، هذه هي التي تنصب. وعندنا حروف أخرى تنصب، لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن، إن أن تجي تأتي معها، تأتي معها مضمرة، لكن إضمارها إما أن يكون جائز فيجوز إظهاره، أو يكون واجب فلا يجوز إظهارها، إظهار أن يعني. فالذي تكون معه أن مضمرة جوازا ما هو؟ لام التعليل. والذي تأتي معه أن مضمرة وجوبا، وجوبا يعني ما أستطيع أن أصرح بأن ولا أن أذكرها، ما هي؟ خمسة أشياء. ما هي؟ واحد، لام الجحود، اثنين، حتى، ثلاثة، الجواب بالفاء، أربعة، الجواب بالواو، خمسة، أو، بدون جواب، أو، يعني إذا جاء الفعل بعد أو. كل هذا سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل وبالمثال، لكن أنا افهم الصورة العامة. إذن عرفنا العشرة ما هي؟ أربعة منها تنصب بنفسها، وواحد وهو الخامس لا ينصب بنفسه، وإنما ينصب مع أن، وأن هذه مضمرة جوازا يجوز إظهارها. والخمسة الباقية لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن، يكون أن معها مخفية وجوبا ما يجوز إظهارها، لام الجحود، حتى، وهكذا. طيب، نريد الأمثلة. قال: وأمثلة ذلك، ما ينصب بنفسه، وهي إيش قلنا؟ أربعة: أن، ولن، وإذن، وكي. نحو أن ينجح، يعني أردت مثلا أن ينجح، كيف نعربها؟ نقول أن، هذا حرف، أن حرف ترى ما له إعراب. طيب وش الحرف هذا؟ حرف مصدر ونصب، حرف نصب ينصب الفعل المضارع. أن ينجح، لماذا نصبنا ينجح؟ بإيش نصبنا ينجح؟ ما الذي عمل فيها الناصب؟ أن، أن حرف أن هذا. أن ينجح، طبعا إذا قلنا ينجح معناه في فاعل، ما دام جئنا بالفعل لابد من فاعل، فين الفاعل؟ ينجح، إيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب لن ينجح، لن ينجح، ما الذي نصب ينجح؟ نقول في ينجح إيش؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، أو منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. وإذا ينجح كذلك، وكي ينجح، وللكلام بقية. نعم. إذا الناس النواصب العشرة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ينصب بنفسه، وهي أن، ولن، وإذا، وكي. وقلنا من الأمثلة: أن ينجح، لن ينجح، إذا ينجح، كي ينجح، كلها منصوبات بماذا؟ بهذه الأدوات: بكي، بإذا، بلن، بأن. لكن إذا لها شروط، لا تنصب إلا بهذه الشروط. قال: وشروط إذا ثلاثة، ما هي؟ أن تكون إذا في صدر جملة الجواب. إذا تكون في صدر جملة الجواب، يعني مثلا شخص يقول لك مثلا ذاكرت البارحة، فما هو الجواب؟ جملة تقول إذا تنجح. نعم، هذا شرط توفر. طيب قال: ماذا فعلت البارحة؟ قال مثلا: نمت البارحة. تقول إذا تستيقظ مبكر، إذا تستريح. قال: إذا الشرط الأول أن تكون إذا في صدر جواب أو جملة الجواب، هذا رقم واحد. الثاني أن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال، عندما قال ذاكرت دروسي، فأنت تقول إذا تنجح، يعني تنجح في الماضي، ولا ستنجح، يعني إذا ستنجح في المستقبل، إذا دال على الاستقبال، وهذا الثاني، الشرط الثاني. الثالث، الثالث من إيش؟ من شروط إذا، إذا لها شروط حتى تنصب، إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تنصب، يبقى الفعل مرفوع. ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل. إحنا نقول إذا تنجح في جملة الجواب، إذا تنجح، هل فصل بين إذا الأداة الناصبة وبين الفعل المنصوب؟ ما في فاصل، يقول هذا شرط لا يكون هناك فاصل، إلا أنهم يتسامحون مع بعض الفواصل، بعض الفواصل اليسيرة لا يلتفتون إليها. إيش يعني لا يلتفتون إليها؟ يعني يجعلون الفعل منصوب ويجعلون الأداة عاملة في الفعل. ما هي؟ قال: ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم. عند كلمة القسم ضع إيش؟ ألف، أو النداء باء، أو لا النافية جيم. إذن ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث أن تكون الأداة متصلة بالفعل، وأن لا تنفصل الأداة عن الفعل. لكن في ثلاث فواصل لا تؤثر، وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، يعني وجودها لا يمنع عمل الأداة فيها. ما هي؟ القسم. لو قلت في المثال قال لك ذاكرت البارحة، تقول له إيش أنت؟ إذا تنجح، هذا ما في فاصل. طيب لو كان في فاصل القسم، إذا والله تنجح، والله هذا القسم، دخول القسم هنا ما أثر. طيب أو النداء، إذا يا فلان تنجح، إذا يا محمد، اسمه محمد أو اسمه صالح، إذا يا صالح تنجح، تنجح. أو لا النافية، إذا لا ترسب، إذا لا ترسب، ترسب ليش منصوبة؟ بإيش منصوبة؟ بإذا. طيب مفصولة، نقول مفصولة بلا النافية، وهذه لا تؤثر. قال: غير القسم أو النداء أو لا النافية. نحو أن يقال لك ذاكرت دروسي فتقول، انتبهوا للأمثلة، إذا تنجح، هذا مثال ليش؟ لوجود الفاصل ولا لعدم الفاصل؟ عدم الفاصل. قال: إذا والله تنجح، هذا مثال لوجود القسم. إذا يا محمد تنجح، هذا المثال لوجود النداء. إذن لا ترسوها، إذن هذا مثال للا النافية. عرفنا إذن نحن عرفنا هذا غير ناصبة. إذن عرفنا ماذا؟ عرفنا الأربع التي الأدوات التي تنصب بنفسها، ما هي؟ أن ولن وإذن وكي. وعرفنا أن إذن لها ثلاثة شروط، ما هي؟ أن تكون، أول شرط أن تكون في صدر جملة الجواب، والثاني أن تكون دالة على الاستقبال، والثالثة أن تكون غير مفصولة. ونتسامح مع ثلاث فواصل: القسم، النداء، لا النافية. قال المصنف، نستمر، قال: ما ينصب بأن مضمرة جوازا، هذا النوع الثاني، وهي لام التعليل، لا التعليل، نحو ليغفر لك الله. ليغفر، السؤال فعل المضارع هنا منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة. بإيش؟ ما الذي؟ بأن مضمرة، وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. إذن أستطيع أن أقول لأن يغفر لك الله، في غير القرآن طبعا، في غير النص المقدس، هذا لا يتغير. إذن ليغفر لك الله، هذا مثال للتعليل، هذا يسمى لام التعليل. ننتقل إلى النوع الثالث، وهو ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، كثرة المعلومات. طيب، إذا كثرت المعلومات نقف لنكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن نراجع الآن اللي عرفناه الآن في باب الأفعال. الآن نتكلم على الأفعال، مراجعة مرة أخرى من صفحة 14. الأفعال ثلاثة: الماضي مبني على إيش؟ ثلاثة، على الفتح هذا الأصل، أو الضم مع مين؟ واو الجماعة، أو السكون مع من؟ ضمائر الرفع المتحركة، مع ضمير الرفع المتحرك ذهبت وذهبنا وذهب. الأمر قاعدته أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، معناه إما أن يكون مجزوم على، إما أن يكون مجزوم مبني، عفوا هذا مبني، هذا مبني أصلا ما يقول مجزوم، مجزوم يعني معرب، فإما أن يكون مبني على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون. أبغى مثال على السكون، هاتوا مثال. اذهب، غيروا اذهب، جيبوا شيء ثاني الآن، خلاص ارجع. طيب، على حذف حرف العلة، ها؟ لا لا، نبغى الأمر، أمر إيه؟ صلي بالكسر. والأفعال الخمسة اللي هو حذف النون مثاله، ها؟ اذهبوا، إيش غيرها؟ انظروا، سجدوا، سجدوا، يسجدون، يركعوا، يركعون، ايوه، صوموا، ما هي؟ يصومون اصلها. احفظوا، يحفظون. طيب، المضارع ما هي احواله؟ اما مبني واما معرب. يبنى اذا كان مبني فهو مبني على السكون او على الفتح. على الفتح متى؟ مع نون التوكيد، مثل ايش؟ أو ليشربن، ليشربن، أو ليخرجن، أو ليأكلن. طيب، أو ليأكلن هذه خفيفة، ليشربن خفيفة، ما في فرق بين الخفيفة والثقيلة، ما في تفريق بينها من ثلاثة. طيب، أو السكون، وهذا مع نون النسوة، مثل إيش؟ تقول النسوة يذهبن ويخرجنا ويأكلنا، وأنا أقف عمدا حتى أظهر السكون عليه، يخرجنا ويأكلنا ويشربنا وماذا؟ يضربنا، لكن طبعا يضربنا الأولاد ليس الأزواج. طيب، وإيش كمان؟ ولا يقتلن أولادهن. طيب، هاتوا، يأتينا، يسرقنا، نعم. طيب، ويعرب فيما سوى ذلك، إذا كان معربا فهو مرفوع هذا الأصل، إلا إذا جاء ناصب. ما هي النواصب العشرة؟ العشرة قسمناها ثلاثة أقسام. قسم الأول الذي ينصب بنفسه، كم أداة؟ أربعة، ما هي؟ أن ولن وإذا وكي. هاتوا مثال. أن تنجح أو أن تشرب أو أن تجتهد. لن تجتهد، ما نبغى نقول لن ترسب، لن ترسب. وإيش؟ وإذا تنجح، وكي تنجح، وكي تشكر. انظر إلى نعم الله كي تشكر نعمه أو كي تشكر ربك. طيب قلنا إذن لها شروط، ما هي الشروط؟ صدر جملة الجواب ماذا؟ تدل على الاستقبال. ماذا أيضا؟ غير مفصولة عن الفعل إلا بثلاثة فواصل لا تؤثر، ما هي؟ القسم، النداء، ولا النافية. طيب النوع الثاني وهو الخامس ما هو؟ لام التعليل. لام التعليل ما ينصب بأن مضمر جوازا وهي لام التعليل، مثل ليغفر ولإيش. هاتوا مثال غير ليغفر. وش في غير ليغفر؟ لينجح. أقول ذاكر لينجح، وخرج ليشرب، وجاء ليفهم، وحضر ليش؟ ليستمع. كل هذه يستطيع أن أقول لأن يسمع ولأن يستمع ولأن يحضر ولأن ينجح ولأن يأكل ولأن يشرب، يجوز إظهارها طبعا في غير النص القرآني. القرآني ما تغير فيه لأنه هكذا ورد، أما من حيث الكلام العربي هو صحيح. يبقى النوع الثالث هذا الذي توقفنا عنده، وهو ما ينصب بأن مضمرة وجوبا. عندنا خمسة أدوات تكون معها أن مضمرة ولا نستطيع إظهارها، وهذا الذي سنعرفه في الغد إن شاء الله. في الغد ننتهي من النواصب وننتهي من الجوازم، وبهذا ننتهي من الأفعال. وكذلك في الغد إذا شاء الله تعالى ماذا نفعل؟ سيكون عندنا الفقه، موضوع الفقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.